صفة الصلاة. وتقدم من صفة الصلاة تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ والبسملة. بعد البسملة قراءة الفاتحة. فتكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة عند جميع العلماء. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة عند جميع العلماء، فلو تركها الإنسان لم تنعقد صلاته. ما يقال لم تصح صلاته، يقال لم تنعقد صلاة، لأنه لم يوجد صلاة حتى أنها تصح أو لا تصح، وإنما يقال أن صلاته لم تنعقد، يعني ما انعقدت، ما حصل صلاة، لأنه لم يدخل فيها. هذه هي تكبيرة الإحرام. وأما الاستفتاح وأما التعوذ وأما البسملة فهذه سنن، يعني هذه فضائل وليست بواجبات. إذا تركها المصلي صحت صلاته، ولكنه ترك شيئا من سنن الصلاة ومن فضائل الصلاة. أما الاستفتاح والتعوذ فهذا شيء بإجماع أهل العلم، وأما البسملة ففيها خلاف بين العلماء، فبعضهم يجعلها آية من الفاتحة وهو مذهب الإمام الشافعي، وبعضهم يقول وهو الراجح أنها ليست من الفاتحة وليست آية من الفاتحة، وإنما جاء بها فواصل بين السور، تفصل بين سورة وسورة، يعني البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، وإنما جاء بها للفصل بين سور القرآن. أما بعد ذلك فتأتي قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة اختلف العلماء في وجوبها، اختلف العلماء في وجوبها على المأموم، أما الإمام وأما المنفرد فلا خلاف في وجوبها عليه. جميع المذاهب أن قراءة الفاتحة هذه واجبة، إلا أنهم يختلفون هل هي ركن من أركان الصلاة أو أنها واجبة وتصح الصلاة بدونها. مذهب الإمام أبي حنيفة أن الإنسان لو قرأ بغير الفاتحة لأجزاء، ولكن هذا قول ضعيف بعيد، والراجح أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لأنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فقراءة الفاتحة هذه واجبة على الإمام وواجبة على المنفرد. المأموم هل هي واجبة عليه أو لا؟ فيه تفصيل وفيه خلاف بين أهل العلم. فمذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد بن حنبل أن قراءة الفاتحة على المأموم لا تجب، وإنما يتحملها الإمام، سواء كانت الصلاة سرية أو سواء كانت الصلاة جهرية. فقراءة الفاتحة هذه لا تجب على المأموم، يتحملها الإمام عن المأموم فلا تجب عليه. هذا قول. القول الثاني أن قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلي، سواء كان إماما أو مأموما أو منفرد، وهذا مذهب الإمام الشافعي. مذهب الإمام الشافعي أن قراءة الفاتحة أنها واجبة على كل مصلي، سواء كان مأموما أو إماما أو منفردا. ويستدل على ذلك بحديث عبادة بن الصامت لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، يقول هذا عام. وأما الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة فيرون أنها لا تجب، ويستدلون على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وحديث آخر وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا قرأ فأنصتوا. الحديث هذا في صحيح مسلم. فبناء عليه أن المأموم لا تجب عليه، هذا عند الإمامين. مذهب الإمام مالك وسط في ذلك، يمكن هو أحسن المذاهب. يقول أن الفاتحة لا تجب على المأموم في الجهري في الصلاة الجهري، وأما في الصلاة السرية إذا كان لا يسمع قراءة الإمام فهذا تجب عليه، وهذا قول وسط وتجتمع فيه الأدلة، تجتمع فيه أدلة الطرفين، وهذا قول جيد، لأنه ما فيه معنى، ما جعل الإمام ليقرأ وأنت تقرأ، إيش الفائدة من أن المأموم يقرأ والإمام يقرأ؟ ما جهر الإمام إلا لتسمع أنت يا المأموم، فما معنى جهر الإمام؟ فبناء وأيضا المستمع للقرآن هو بالفائدة وبتدبر المعاني وبالأجر كالإمام، يعني حصل ما حصله الإمام من حيث تدبر القراءة ومن حيث الأجر للاستماع. فبناء عليه أنه إذا جهر الإمام فالمشروع للمأموم أنه ينصت لقراءة الإمام. فإن كان حصل سكتات للإمام، حصلها سكتات، قرأ المأموم، وإن لم يحصل سكتات فقراءة الإمام قراءة للمأموم. الإمام في هذه الحال يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، وهذا القول هو أرجح الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وكثير من المحققين يرون صحة هذا القول، يرون أن هذا هو القول الراجح في ذلك. أما هنا فيقول قال ثم يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة، فقراءة الفاتحة نعم مشروعة، وهذا هو التفصيل فيها، فالراجح فيها ما قاله الإمام مالك في ذلك. فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك أو طال أعادها، يعني إذا الإمام إذا المصلي شرع في الفاتحة ثم قرأ شيئا منها نصفها أو أقل أو أكثر، ثم سكت سكوتا طويل، سكت سكوتا طويل، وهذا السكوت غير مشروع. المشروع أنك تسكت لتسمع قراءة الإمام. لو فرضنا مثلا أنك انتهيت من الاستفتاح، انتهيت من الاستفتاح قبل أن يشرع الإمام بقراءة الفاتحة، ثم شرعت في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، فقلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لما وصلت إلى هذا شرع الإمام يقرأ جهرا، فالمشروع أنك تسكت حتى تسمع قراءة الإمام. فإذا انتهى الإمام من قراءة الجهرية تكمل الفاتحة، ما تعيدها من أولها وتقول أنك سكت سكوت طويل، لا لازم أعيدها من أولها، لا، نقول السكوت هذا سكوت مشروع لأنك مأمور بالإنصات لقراءة الإمام. فمثلا تبتدي من اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر، هذا سكوت مشروع. أما لو سكت سكوت غير مشروع بس راح بالهواجيز أو بالأفكار، فهذا تنقطع الموالاة بين آيات الفاتحة، وهنا يجب عليها يعيد الفاتحة من أولها. ولهذا قال فإن قطعها، يعني قطع الفاتحة ولا واصل آياتها، ما واصلها، لا تقطعها بذكر كم يذكر الله أو سكوت، وهذا السكوت غير مشروع، وطال أعادها، يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. وكذلك يعيدها لو ترك تشديدة، سورة الفاتحة فيها 12 تشديدة، إذا الإنسان ما أتى بالتشديدات فهو يجب عليه إعادة الفاتحة، لأن الحرف المشدد عن حرفين، الحرف المشدد رد هذه الباء، هذه حرفين مدغمات، مدغم واحد بالآخر، فالواجب على القارئ أنه يأتي بتشديدات الفاتحة، فإن أخل وخفف الحرف المشدد خففه ولم يثقله ولم يشدده فهذا يجب عليه إعادة الفاتحة. لما هذا؟ لأنه ترك حرفا من حروف الفاتحة، وإذا ترك حرفا من حروف الفاتحة يجب عليه إعادتها، لازم أن يأتي بحروف الفاتحة كلها. وتقدم أن الحرف المشدد أنه عن حرفين، ولهذا قال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا، لم يرتبها، لا ما رتب الفاتحة، قدم آية على آية، ما يجوز، يجب عليه إعادة القراءة وأن يرتبها هكذا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخر السور. فلو قدم آية على آية أو جملة على جملة فهذه لا تصح هذه القراءة، فيجب عليه إعادة الفاتحة مرة أخرى. ولهذا قال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيما لزم غير مأموم إعادتها. ليه المأموم ما تجب عليه إعادتها؟ قال لأن المأموم قراءة الإمام، قراءة للمأموم، على هذا موجب هذا المذهب. لكن تقدم لنا أن قراءة الإمام عن المأموم فيها هذا التفصيل، إن كانت الصلاة سرية فإن الإمام لا يتحمل القراءة عن المأموم، لأنك أيها المأموم لم تسمع قراءة الإمام، ما سمعتها حتى تكون قراءة المأموم قراءة لك، أنت ما سمعتها. وأما إذا كانت الصلاة جهرية، نعم، أنت شاركت الإمام بالفائدة وبتدبر المعاني وشاركته أيضا بالثواب والأجر، فهنا يتحمل عنك الإمام قراءة الفاتحة ولا تجب عليك. ولأن قراءة الفاتحة والمأموم يقرأ هذا ليس له معنى، ليس له معنى، فالإمام لم يقرأ إلا لتسمع أيها المأموم. ويجهر الكل بآمين، يعني إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة، إذا انتهى أمن المصلون، الإمام يصلي، الإمام يؤمن، والمأمومين أيضا هم يؤمنون فيقولون آمين، يقولون. وآمين هذه ليست من الفاتحة، آمين ليست من الفاتحة، وإنما معناها اسم فعل بمعنى استجب، معناها استجب، أو اللهم استجب، يعني استجب دعاءنا، لأن الذي يقرأ الفاتحة أولا أثنى على الله تبارك وتعالى فحمده وقال الحمد لله رب العالمين، ثم مجده وذكر صفاته بأنه الرحمن الرحيم، ثم عظمه بأنه مالك يوم الدين، ثم أثبت له العبادة وأثبت به الاستعانة فقال إياك نعبد وإياك نستعين. بعد هذه التمجيدات وبعد هذه المحامد يقول الإنسان، شرع المصلي في الدعاء فقال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو دين الإسلام، دين الإسلام هو الصراط المستقيم، لأن دين الإسلام هو الذي يدلك ويهديك وينهج بك إلى الجنة. والصراط بمعنى الطريق، الصراط بمعنى الطريق، وأما المستقيم بمعنى أنه الذي لا اعوجاج فيه لا هنا ولا هنا، وإنما هو مستقيم من نقطة إلى نقطة. فأنت تسأل الله تبارك وتعالى أن يهديك هذا الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، لأن الطرق فيها اعوجاج، البدع فيها اعوجاج، والعمل الذي لم يخلص فيه لله فيه اعوجاج. لكنك إذا عبدت الله بما شرع الله وأخلصت العبادة لله فقد هداك الصراط المستقيم، فقد سلكت الصراط المستقيم، فأنت تسأل الله تبارك وتعالى أن يسلك بك هذا المسلك. ولهذا تستعيذ منه أن يجنبك الصراط المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وتركوه، يعلمون أن هذا هو الحق لكن تركوا الحق إلى غيره. ولا الضالين، لا، هؤلاء لم يعرفوا الحق، ضالين ما عرفوا الطريق. وكل من المغضوب عليهم وكل من الضالين كلهم والعياذ بالله طريقهم طريق معوجة وطريق غير مستقيمة، وتهديهم والعياذ بالله وتدلهم إلى النار. أنت أيها القاري وأيها التالي تسأل الله تبارك وتعالى أن يسلك بك الصراط المستقيم وأن يعيدك طريق الذين عرفوا الحق وتركوه أو الذين لم يعرفوا الحق ولم يسلكوه، تستعيذ بالله من ذلك إذا انتهيت من هذا الدعاء الذي هو أفضل الدعاء. أفضل الدعاء هو هذا الدعاء، تقول آمين، يعني استجب لنا يا ربنا، استجب لنا يا ربنا، فتقول آمين، وكذلك المأمومين يقولون آمين، يعني استجب. ولهذا وهي سنة ليست بواجبة، يعني لو لم يؤمن الإمام أو لم يؤمن المأمومون أو المنفرد الصلاة صحيحة، لأن التأمين هذا ليس من الواجبات ولا من الأركان ولا من الشروط، وإنما هو شيء فضيلة من فضائل الصلاة، يعني مستحب. فيقول آمين، والأفضل أن يجهر بها، الأفضل أن يجهر بآمين، لأنه جاء في الحديث أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، فالملائكة يؤمنون على دعاء المصلين، ومنه هذا الدعاء، دعاء سورة الفاتحة. ويجهر الكل بآمين في الجهرية، أما في الصلاة السرية لا يجهر بها وإنما يسر بذلك. ثم يقرأ بعدها سورة، يعني أيضا بعد إذا انتهى من قراءة الفاتحة قرأ والتأمين، قرأ بعد ذلك سورة من القرآن، والسورة هذه لا تقرأ إلا في صلاة الفجر وفي الأولى والثانية من صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الظهر وصلاة العصر. أما في الثالثة من صلاة المغرب وفي الأخريين من صلاة العشاء والظهر والعصر لا يقرأ إلا الفاتحة، يعني لو قرأ جاز، ما هو ما يجوز، يجوز، ولكن الأفضل الاقتصار على سورة الفاتحة، الأفضل الاقتصار بالركعتين الأخريين من الرباعية والثالثة من الثلاثية، الأفضل الاقتصار على سورة الفاتحة، وإنما الذي يقرأ بعد الفاتحة هو بعد الأوليين من المغرب ومن العشاء والظهر والعصر، وكذلك صلاة الفجر. إن أراد أن يقرأ بسورة كاملة قرأ، وإن أراد أن يقرأ ببعض آيات قرأ. الله جل وعلا قال فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر من هذا. وهنا يقول تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، يعني إذا كان أن المصلي سواء كان إمام أو سواء كان مأموم، إذا أراد أن يقرأ، إذا قرأ بعد الفاتحة وأراد أن يقتصد على المفصل من القرآن، فإنه يحجبه ويفصله هذا التفصيل. صلاة الفجر تطول فيها القراءة، يستحب أن تطال القراءة في صلاة الفجر، لأن الله جل وعلا يقول وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني معنى إن الملائكة تشهد صلاة الفجر، فهناك ملائكة لله لهم نوبة بالليل، وهناك ملائكة لله لهم نوبة في النهار، هؤلاء وهؤلاء يحصون العبادات ويكتبون الحسنات ويصعدون بها إلى الله جل وعلا وهو أعلم بهم. بذلك هؤلاء الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر، ملائكة بالليل لم يصعدوا حتى الآن، وملائكة النهار نزلوا فاجتمعوا كلهم في صلاة الفجر. ومن هذا قال جل وعلا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني يحضره ملائكة الليل وملائكة النهار، فاستحب لذلك أن تطال فيه القراءة. فإذا صلى الإنسان يستحب أن يقرأ بطوال المفصل، وطوال المفصل يبتدي من سورة قاف أو من سورة الحجرات على خلاف بين أهل العلم حتى سورة عم حتى سورة النبأ، هذا كله يسمى طوال المفصل. يقرأ هذا إما أن يقرأ سورة ويقسمها بين الركعتين، وإما أن يقرأ سورة وسورة في كل ركعة سورة، هذا طوال المفصل. أما أواسط المفصل فهو من سورة عامة إلى سورة الضحى، هذا يقرأ فيه في العشاء وفي الظهر وفي العصر. وأما قصار المفصل فهو من سورة الضحى إلى آخر القرآن، هذا يقرأ فيه بصلاة المغرب بصلاة المغرب. ولو قرأ بغير هذا من أواسط القرآن أو من أواخر السور أو من أوائل السور هذا كله جائز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الغالب. وإلا إذا كان الإنسان مريض أو كان مسافر وأراد في صلاة الفجر أن يقرأ بقصار المفصل أو بأواسط المفصل فلا بأس، ما في ذلك كراهة، ما في هذا كراهة. أو أراد بالمغرب أن يطيل القراءة وأراد أن يقرأ بطوال المفصل فهذا أيضا جائز. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الطور، وثبت أنه قرأ بالمرسلات، بل ثبت أنه قرأ بسورة الأعراف، أنه قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب. فالمهم من هذا أن هذا هو الغالب، هذا التفصيل المذكور هنا هو في الصلاة الغالبة، وإلا يجوز يكون من هذا ويجوز يكون من هذا. فقال تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي يعني باقي الصلوات وهي العشاء والظهر والعصر من أوساط المفصل، هذا كله هذا الترتيب هو السنة. وإن أخلف في ذلك فليس في ذلك بأس، يجوز ذلك. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان الخليفة الثالث رضي الله عنه، يعني يقرأ الإنسان بقراءة خارجة عن هذا المصحف لا تصح، لأن مصحف عثمان هو الذي أجمع عليه الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم لما أنهم جمعوا القرآن وذلك جمع القرآن هذا بعدما تفرق الناس في الأمصار، لما تفرق الصحابة في الأمصار صار كل أهل قطر يقرؤون القرآن على حرف ويقرؤونه على لهجة، فالصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وطلبوا منه وأشاروا عليه أنه يجمع الناس على قراءة واحدة فجمع أربعة من كبار الصحابة من كبار القراء وجعلهم يجمعون القرآن ويكتبونه بلغة قريش، يكتبون القرآن بلغة قريش. فهو رضي الله عنه جمع الناس وأخذ بقية المصاحف وأحرقها، أحرق بقية المصاحف وكتب خمس نسخ، نسخة أرسلها إلى العراق ونسخة إلى الشام ونسخة إلى مصر، ذلك اليوم كان الإسلام في هذه المناطق، ونسخة إلى الحجاز، وأبقى عنده نسخة. هذا المصحف هو الذي إلى الآن الناس يقرؤون به، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم صار لهم قراءات مختلفة، لا سيما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له قراءات، وبعض العلماء يقول ليست قراءة وإنما هو تفسير، إنما هذا يفسر بعض ألفاظ القرآن يفسرها فيظن الناس أن هذا من القرآن وهو ليس من القرآن. فالصلاة بقراءة بن مسعود أو بغيره من الصحابة لا تصح، بل يجب أن تكون القراءة بمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا هو الموجود بين أيدينا الآن. إذا انتهى من القراءة ركع، يركع مكبرا، يركع بعد ذلك مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجة إلى أصابع مستويا ظهره، ويقول سبحان ربي العظيم. بعد هذا مرنا الآن ثلاثة أركان. هذا الوضع المستحب، ان الانسان اذا كبر تكبيرة الاحرام ركوعك ليس بالطويل، انك تقتصر على سبحان ربي العظيم، وان كان لا الا الركوع طويل، الركوع طويل، فانت يحسن انك تأتي بشيء من اذكار الركوع مع سبحان ربي العظيم. قال ويقول سبحان ربي العظيم، تقدم لنا معنى التسبيح، وأن التسبيح معناه تنزيه الله، معنى التسبيح يعني سواء قلت سبح أو يسبح أو سبح أو سبحان، معناه التنزيه، تنزيه الله عن المشابه، تنزيه الله عن النقص، تنزيه الله جل وعلا عن كل عيب، هذا معنى التسبيح. بعد هذا تقرنه بالتعظيم، بعدما تسبح الله وتنزه تعظمه، تقول العظيم، والعظيم معناه الذي جمع صفات العظمة من الكبرياء والجلال والإكرام، هذه صفات العظمة لله جل وعلا، فهي صفات أكثر من صفات التنزيه. ثم بعد أن ينتهي من الركوع يرفع يرفع نفسه ويرفع رأسه وبدنه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمد. سمع الله لمن حمد، إيش معنى سمع الله لمن حمد؟ معنى سمع ما هو السماع هذا، استجاب الله لمن حمد. الذي يحمد الله الله جل وعلا يستجيب له، سمع الله لمن حمد. ولهذا يحسن بالمأموم أن يقول ربنا ولك الحمد، ما دام أن ربنا جل وعلا يستجيب للحامدين ويستجيب لمن حمده فيحسن بالمأموم أن يقول ربنا ولك الحمد حتى الله جل وعلا يستجيب لنا. ربنا ولك الحمد. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمد، وإنما هذه من ذكر الإمام، هذا ذكر الإمام. وذكر الجميع الثلاثة سواء كان إمام أو سواء كان مأموم أو سواء كان مفرد.